موقع طريق الإسلام يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين. سورة النور، سورة النور مدنية، وهي 62 آية نزلت بعد الحشر. طبعا سورة النور، سورة النور مقصدها وموضوعها العام حفظ العرض، حفظ العرض. فكل السورة تتحدث عن هذه القضية، قضية حفظ العرض واتقاء الشهوات وفتنة النساء، يعني عموما في هذه الباب. لذلك العلماء لما ذكروا سورة الكهف وأنها الواقعة من الفتن، تعلم سورة الكهف ذكرت أربع فتن وعلاجها: فتنة الدين وفتنة المال وفتنة العلم في قصة موسى وفتنة المنصب في قصة ذو القرنين. كان كثير من العلماء يذكر يقولون ولم يذكر الله تعالى فتنة النساء في سورة الكهف، لأنه أفردها في سورة النور. لذلك يعني ذكر الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الجميل هذا حراسة الفضيلة، من أفضل وأجمل كتب الشيخ، قال: وقد ذكر الله تعالى في سورة النور 14 وسيلة للحفظ والوقاية من فتنة النساء، بسبب يعني خطورة فتنة النساء أفردها الله تعالى في سورة، كما هو جاء في الحديث: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. فالنساء يعني فتنتها أعظم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سورة أنزلناها وفرضناها مخففا ومشددا لكثرة المفروض فيها. طب ليش قال المؤلف هذه؟ ليش بدأ بهذه؟ خبر. جعل سورة إيش؟ خبر. لماذا طيب لم يجعلها مبتدأ؟ نكرة. أحسن، نكرة. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمر. فحتى يخرج من هذا الإشكال وضع، وهذا طبعا ظاهر، سورة أنزلناها، يعني هذه التي بين سنبدأ بها الآن هي سورة أنزلناها وفرضناها. يقول المؤلف مخفف مشدد، يعني أنزلنا فرضناها وفرضناها، ونفس يعني قريبة من المعنى. نعم. وأنزلنا فيها آيات بينات واضحة الدلالة لعلكم تذكرون، بإضغام التاء الثانية في الذال، أو تذكرون. تتعظون. الزانية والزاني أي غير المحصن، أي غير المحصنين لرجمهما بالسنة. وأل فيما ذكر موصولة وهو مبتدأ، ولشبهات بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أي ضربة، يقال جلده ضرب جلده، ويزاد على ذلك بالسنة تغريب عام. والرقيق على النصف مما ذكر. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي حكمه، بأن تتركوا شيئا من حدهما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي يوم البعث. في هذا تحريض على ما قبل الشرط، وهو جوابه أو دال على جوابه. وليشهد عذابهما، أي الجلد، طائفة من المؤمنين، قيل 3 وقيل 4 عدد شهود الزنا. طيب، يعني عادة القرآن أنه يقدم الرجل على المرأة دائما، مثلا: والسارق والسارقة، والذاكر الله كثيرا والذاكرات، دائما تجد كذا، يعني الله تعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، كل الآيات كذا، إلا هذه الآية، الآية الوحيدة في القرآن التي قدمت فيها المرأة على الرجل، ها، والزانية والزاني. لماذا؟ لأن الزنا يأتي منها أولا، يعني هي السبب الرئيسي فيها، يعني الآن الفتنة منها، الزنا منها، يعني لا يمكن أن يكون الرجل هو الداعي، ممكن، طيب، لكن لا زنا من غيرها، يعني لا زنا بدونها، ولا زنا من بدونه هو أيضا. أيوة. أكثر دواعي الزنا بخلاف السرقة الرجال أكثر. والله ما أظن، يعني هذا دكتور رجال. صحيح، أنا أعرف ذلك، يعني هو يذكرون هذا أن الداعي وكذا وأن أكثر، لكن هذا كان غير صحيح. إيش صحيح؟ ما هو الصحيح؟ الإشارة عنها هي حمراء أو خضراء. طيب، لو أنها هي تريد الزنا والرجل رفض، صارت الإشارة عنده. أنا أقصد الإشارة كلمة إشارة. ها أيوة أحسن. هي آثار الزنا على المرأة أقبح منها على الرجل. المرأة أول شيء يعني إذا كانت بكرا تذهب بكرتها هذا إشكالية. أيوة. الأمر إذا حملت أدخلت العار على أهلها. الناس تقبلوا توبة الزاني ولا يقبلون توبة الزانية. يعني لو أن رجلا كان يفعل فعل تاب وراد أن يتزوج ما لا يضير عادي بس بعد سنوات لكن المرأة صعب مع أن أصبحت عابدة أبدا لا يمكن. سبحان الله. فآثار الزنا على المرأة أخطر بكثير بكثير. يعني الرجل سبحان الله يعني أخف يعني. فلذلك الله تعالى قدمه قال والزانية انتبه يا أيتها الزانية ترى خطورة الوقوع في الفاحشة غاية في الخطورة والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم. أيوة. طبعا في خلاف طويل بين العلماء في هذه القضية هل السجن يغني على التغريب ولا لا. أحسنت. الآن يعني أصبح التغريب صعب يعني صعب جدا. فالسجن كثير من العلماء يرى أنه هو الآن الحل الأمثل وبعضهم يرى أنه يحبس في بيته يعني ما يخرج. هو فكرة التغريب يعني إخراجه من أهله لما تقول أخرج خصوصا في السابق يعني سيتأذى في البحث عن مكان للمبيت ومكان العمل ومكان والناس ما يعرفهم وكذا. لكن الوضع الآن تغير. الوضع الآن يمكن يتغرب ويصير بالنسبة له أحسن. أي ما يكون عذاب يعني. لجوء سياحة. سياحة. أو سياحة ولا شيء. أي يعني هو الفكرة كذا أنه إخراجه من بيئته حتى يتأثر يعني عذابا نفسيا يعني. هو في الماضي كان الإنسان متعلق بالبيئة ومتعلق بالقبيلة. صحيح. ومتعلق صحيح كان تعلقه كبير جدا. طيب. فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. هذا حد الزاني البكر الغير محصن. وجاء في السنة زيادة التغريب عام. والثيب ما جاء في القرآن. جاء في القرآن آية ونسخت. الشيخ والشيخ. أيوة. يقول عمر رضي الله عنه حديث البخاري إن آية الزنا نزلت في كتاب الله. إن رجم الزاني حق في كتاب الله. قرأناها ووعيناها وعملها النبي صلى الله عليه وسلم وعملناها معه. فأخشى أن يطول في الناس الزمان أن يقول قائلهم لا نجد رجما في كتاب الله. وهذا وقد كان وقد كان سبحان واختلف العلماء ما هي هذه الآية. ما هي هذه الآية؟ رواه أبو داود بإسناد محتمل يعني التحسين إنها الشيخ والشيخة. وكان الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموه البتة نكالا من الله والله عز وجل. كان شيخنا الشيخ عثمين الله يرحمه يضعف هذا. الشيخ عثمين يقول هذا متن شاذ لأن الشيخ ليس قيدا في الحكم. قد يكون شيخ وهو بكر وقد يكون شاب وهو محصن. يعني يقول الشيخ ليس قيدا يجعله الشارع للرجم. يعني لا دخل للشيخوخة في الرجم. واضح كلام الشيخ؟ يعني ما له دخل. يعني هو المفروض الذي له المؤثر في الحكم هو الإحصان وعدمه. والإحصان والعدم ما له دخل في كذا. على كل حال يعني هذه وجهة نظر الشيخ بغض النظر عن مناقشتها يعني. لكن الحديث فيه ضعف أيضا. يعني يقصد أن المتمسك بالحديث هو متمسك بشيء ليس فيه يعني أيضا قوة. فالأمر لا زال محتمل. لو الحديث صحيح قلنا يمكن الشيخ يعني يخطأ. لكن ضعف الحديث يعني. لكن الذي احنا مؤمنون به ان الآية كان موجودة قطعا. لكن لفظها في خلاف بين العلماء. في خلاف ما هو لفظها. واضح؟ نقل الشيخ مقنع كامل. كيف؟ كلام الشيخ هنا مقنع. جدا. يعني الشيخ كلامه وجيه. اي وجيه. لكن احنا اي. الشيخ محسن. ما أدري لكن الشيخ الزاني وشيخ زاني شيخ زاني بس شيخ زاني لا يلزم أيضا أنه محصن غير محصن. صح. يعني هو هو المقصد كبر السن ومع احسنت احسنت يعني مع كبر سنه لا زال فيه يعني في شهوات. لا المراد من لفظ الحديث ليس الكبر السن، هو التزوج يعني، هذا احنا نفسره، لكن ظاهر النص الشيخ والشيخه. لا حتى باللغه هذا الشيخ المفترض من الامين درسنا قال المقصود فيه مش السن. أنا فاهم، هو هو واضح إن يعني من قالها قال الشيخ هنا مقصود به المحصن. بس حتى باللغة. لا في اللغة لا يطلق الشيخ على المحصن. لا يطلق. لا يطلق. لكن يفسر هذه الآية به. يعني يفسر هذه أقصد فسر هذا الحديث بأنه المحصن لدلالة الآية عليه. لأن فرجموهما. يعني تقوم أنت بعمل قيد، تقول والشيخ والشيخة. إذا زنيا وهما محصنان فرجموهما البت، واضح؟ وهذا كثير في القرآن أنه يعني يحذف ما كان ظاهرا أو معلوما. يقول ابن مالك وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، يعني حذف ما يعلم هذا من الجائز، لكن ليس لأن الشيخ دلل المحصن، لا لأن السياق دلالته على حذف. طيب على كل حال السنة زادت حكما هو الرجم وهو التغريب، والرجم أيضا ثابت في القرآن لكنه نسخ وبقي في السنة، ثابت في السنة. الآية هنا جمعت بين عذابين، عذاب نفسي وعذاب معنى وعذاب حسي. وين العذاب الحسي؟ مياه. والمعنوي أو النفسي؟ تغريب. لا لا في الآية ليشهد. أحسنت وليشهد عذابهما، وليشهد عذابهما هذا يمكن عند بعض الناس أشد من الجد، لأنه يعني مؤثر وفضيحة قدام الناس ونطفهم من يعني يعني معصرنا الحالي تجيب مثلا الناس الصالحين يطالعون فيه، يعني مشهد محرج جدا يعني. كارثة. اي والله مشكلة. يا لطيف يا لطيف حتى لو تابوا مات يا لطيف. طيب الآن بعد ما ذكر الله تعالى حكم عقوبة الزاني تكلم عن حكم الزواج والزاني، الآن مسألة ثانية. الزاني لا ينكح يتزوج إلا زانية أو مشركة. انتبهوا ترى هنا في مشكلة كبيرة نحتاج نحلها الآن. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أي المناسب لكل منهما ما ذكر، وحرم ذلك أي نكاح الزواني على المؤمنين الأخيار. ونزل ذلك لما هم فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بغايا المشركين وهن موسرات لينفقن عليهم، فقيل التحريم خاص بهم وقيل عام، ونسخ بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والذين يرمون المحصنات. طبعا سبب النزول الذي ذكره المؤلف فيه يعني ضعف، لكن المشهور أن سبب النزول هو نزلت في عناق، وكان أحد الصحابة إيش اسمه اللي كان ينقذ الأسرى مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، كان رضي الله عنه، هذا رجل يا جماعة من أبطال الإسلام ترى، هذا يمكن قريبا ينتبه له، كان رضي الله عنه بعد الهجرة المسلمون الضعفاء المحبوسون اللي منعهم قومهم أو آباؤهم كذا أو ربطوا ببعض الضعفاء، كان يذهب بنفسه بالليل ثم يفك أسر المسلمين ويهرب بهم إلى المدينة، يذهب دائما كذا يروح يطلع على اثنين ثلاثة. قبل الإسلام رضي الله عنه كان له عشيقة ولا متخذي أخدان، الخدن فكانت خدنه اسمها عناق، وكانت امرأة بغيا بغايا يعني المشركين. ففي إحدى الليالي وهو يعني يريد الذهاب إلى أحد الأسرى شاف عناق فرأته مرثد، قالت نعم، قالت تعال أقبل بت معي هذه الليلة، هي أصلا يعني ممتهنة لهذا الأمر ما عندها إشكال فيه ولا تعب. فقال يا عناق إن الله حرم هذا، فقامت تصرخ يا أيها المشركون يا معشر العرب هذا هذا سارق أسراكم. مشكلة يعني ما في يا معي ضدي على طول بعته بعته. المهم فبدأ الناس يلحقون به فهرب هرب. فلما هدأ الطلب رجع مرة أخرى شجاع العجيب رجع وفك أسيره وانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المهم لما وصل المدينة قال يا رسول الله إذن لي أن أتزوج عناق. لا زال محبا لها مع أنها هي شف يعني. فأنزل الله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك ما في خلاص. فهذا سبب نزول هذه الآية. طيب الإشكال التي في الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك والزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك. هل هذا واقع؟ يعني هل يمكن أن الزاني يتزوج امرأة مسلمة عفيفة ولا ما يمكن؟ يمكن. لماذا إذن قال الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك؟ تعرفون أداة الحصر هذه قوية يعني ما لا ينكح إلا في الغالب لا ينكح حصر يعني شديد يعني حصر وقصر. أيوة حصر وقصر لا ينكح إلا. فما الجواب على هذا؟ يا. طيب هذا أحد الأوجه أن معنى الآية الزاني أنه يعني نسأل الله العافية يبحث عن من يشاكله ومن مثل ما قال الشيخ طيور على أشكالها. وهذا يعني مال له المؤلف قال يتزوج إلا زان كذا أي المناسب لكل منهما يعني هو يبحث عن من تطاوعه والعياذ بالله. هنا في وجه تاني إنه ممكن الزان لا ينكح إلا زاني إذا عرف أنه زاني فلا ينكحه الشريفة العفيفة ومعروف بين الناس أنه كان زانيا. جميل. إذا عرف أنه زاني فلا يقبل بالزواج منه إلا زانية مثله أو مشركة أصلا لا ترى تحريمه. هذا وجه الزاني. لكن هل يمكن هل أنا الذي أريد أن أسأل هل يمكن أن الزاني يتزوج امرأة مسلمة عفيفة؟ يمكن. بل الواقع أن الزاني ما يتزوج زاني يبحث عن عفيفة يعني حتى لو وقعه بالزنا يقوم هو يحرص على العفيفة لأنه جرب أعوذ بالله كذا فهو يريد بحثها. طيب إيش معنى الآية؟ هي خبرية يا شيخ آية ولا إنشائية يعني. طيب هذا أيضا مهم يعني إذا قلنا أنها خبر يبقى الإشكال. إذا قلنا أنها خبر بمعنى الأمر أيضا في إشكال آخر. هل الله تعالى يأمر الزواني أن ينكحن الزاني؟ أمر الزواني بالتوبة. هو طبعا هذه الآية ترى من أكثر آيات إشكالا حتى ذكر الشيخ شنقيطي بن قيم وغيره. الشيخ عثمين له تخريج يعتبر هو يعني من أفضلها وإن لم يكن يعني هو القاطع أيضا. يقول الشيخ رحمه الله يقول الزواج بالزاني حرام. فحال المرأة معه لها حالة إما أن تعلم أنه حرام تعلم حكم الله تعالى لكنها عصت وقالت لا أنا أبي وأنا والله حارص عليه وتزوجته ما حكم عقدها؟ صحيح. لا عقد باطل لأنه حرام لأنها تزوجت بزاني وهي تعلم بذلك فهي تصبح إذا تزوجت رجلا بعقد باطل تصبح إيش؟ زاني. طيب الحالة الثانية أنها ترفض حكم الله هي مو مقرة مع عاصية لا ترفض تقول هذا الحكم شنو الحكم هذا ظالم ما أبي الحكم هذا تصبح إيش؟ كافرة أو مشرك. قال فالنساء بين حالين إما أن تكون مقرة بالشرع لكنها عاصية فيكون حكم عقدها باطل أو تكون رافضة للشرع فتصبح كافرة. فإذن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. واضح؟ فهذا أقرب يعني أقرب التوجيهات في تفسير هذه الآية. والعكس صحيح الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وهذا هو الواقع. الواقع. ما توضح إيه؟ لا يمكن أنه الناس يكونوا عفيفين. أو يتزوجون صحيح. لكن فيه تحصل إيش؟ أي بس أي بس هو هو يعني لا يرضى إذا أنت أنت نادر صح. لكن أقصد إذا أنت إذا هذه المرأة تعرف أنه زاني وغير تائب الآن حديثها ترى عن غير تائب، لو تاب خلاص انتهت المشكلة، لكن حديثها عن زاني مستمر على زناه وهي رضيت بهذا فهي عقدت عقدا محرما باطلا، واضح يا جماعة؟ والعكس صحيح، لو رفضته أصبحت مشكلة. شيخ ممكن نحمل الآية على الغالب مثل إنما الربا في النسيئة يعني على الله وفيه فضل ولكن هو ليس أيضا يبقى الإشكال أن الغالب في الزنات يبحث عن حفيفة، أي هذا إشكال يعني لو تاب انتهى الحكم، هذا مسألة أخرى. الحديث الآن عن الزاني غير التائب، إن الله وصف به الزاني لا ينكح له، أما إذا تاب انتفى عن الوصف إلا من تاب. أيوة وهل يعقل الزاني لا يتوب؟ ممكن يتوب ممكن. أي لا لا يعني إذا كان رجل معروفا بالزنا هو حديث عن هذا، أما الرجل التائب أو أو مستور هذا مسألة أخرى ترى ما نتحدث عنها. معروف واضح زاني مشهور بذلك صلى الله عليه وسلم. خاف من يأخذ زانيه وتخونه. ايه صحيح. انا اقول لك هو العاده ان الزاني يبحث عن عفيفه، لكن لماذا الله تعالى وصفه بانه لا ينكح الا الزانيه مع انه راح تزوج عفيفه؟ نقول لانها رضيت بالزواج منه وهو محرم في الشرع فاصبح عقدها باطل، فهي اذا اتاها فهي الزانيه. لا ما دام هو لا زال زاني خلاص عقد باطل، حتى لو تاب ما له دخل يعني، لازم توبتها بالإقلاع عنه. تعال عنه لا لا بالعكس، حتى هذا حرام، حتى هذا حرام والعقد باطل، العقد باطل لأن إيه يعني العقد لا من شروط صحته أن يكون الرجل عفيفا والمرأة عفيفة، فلو كان أحدهما أو كلاهما غير عفيف فالعقد باطل أصلا لا يجوز الزواج به. حرم ذلك. أيوة حرم، شوف نص صريح واضح يعني ما يحتاج. والله هذه كان إشكالية من زمان. نعم. يصادف الآن. أيوة. أباعشة. إيه يزوجونهم. أحسنت. هو عندنا القانون في الكويت كذا إن إذا وجدوا رجلا وامرأة يزوجونهم بعض ليستر بعضهم على بعض. مع أن هذا الحكم شرعا لا يجوز يعني لكن هم من باب الستر يعني باب الستر، حتى هم طبعا عادة لما يفعلون عادة يتطلقان يعني بس يستروا بعضهم ببعض بالعقد عشان بعد ذلك. أنا قرأته مقالا يعني من باب الشيء بشيء يذكر، مقال رائع صراحة، وكاتبه واحد مغربي عمل قصة طريفة، قصة جميلة صراحة، بين بنتين، واحدة اسمها غالية واحدة اسمها غانية. الغانية البغي، وبدأ يقارن بينهما في أن هذه بدأت تتخذ طريق العفة وتتخذ طريق الفحش. فيقول مثلا غالية خطبها رجل من أهلها على العلن، وغانية جاءها رجل في السر يكلمها بالتليفون وكذا. غالية وافق أهلها وكان فرحة عارمة، وهذه لا يعلم أهلها وخرجت بسر. هذه لما حصل الزواج وكانت الدنيا كلها فرحانة، هذه لما حصل الوطأ كانت الدنيا كلها غافلة ولا أحد يعلم عنها وهي في رعب. غالية لما حملت الدنيا كلها طارت فرحا، وهذه لما حملت كانت في كارثة لا يعلم بها الا الله. وهكذا بدا يمشي، لما ولدت طارت فيها الناس والابناء، لما ولدت حاولت قتل ابنها فضيحة، ولما وبدات هكذا تمشي مع زوجها الاول، هذه بدات تركها زوجها هرب منها وهذه وكذا الى الموت وهو يمشي معهما يعني حال هذه شيء مذهل صراحة قلت له والله أنا موفق هذا الرجل يعني في في في مقاله. لا لا ما دخل, بس هو يقارن بين بين عفيفة بين الحال وحلال الحرام وكذا. طيب احنا اخذنا طولنا مع الآية, كمل يا شباب. والذين يرمون المحصنات العفيفات بالزنا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء على زناهن برؤيتهم فاجلدوهم أي كل واحد منهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة في شيء أبدا وأولئك هم الفاسقون لإتيانهم كبيرة. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا عملهم فإن الله غفور فإن الله غفور لهم قذفهم رحيم بهم بإلهامهم التوبة فبها ينتهي فسقهم وتقبل شهادتهم. وقيل لا تقبل الآن أول قضية جلد الزاني. لاحظوا الآن الأمور التي جعل الله تعالى فيها ما يمنع من الوقوع بفتنة النساء, معاقبة الزاني. اللي بعدها تحريم الزوج الزاني. اللي بعدها تحريم قذف إنسان بالزنا. واضح؟ والذين يرمون المحصنات طبعا وكذلك المحصنين نفس الشيء. ثم لم يأتوا بأربعة الشهداء فجلدوهم 80 جلدة, هذا العقوبة الأولى. ولا تقبل لهم شهادة أبدا, عقوبة ثانية. وأولئك هم الفاسقون, عقوبة ثالثة. ثلاث عقوبات لمن يقذف أحدا بالزنا. للأسف انتشر عند بعض يعني بعض العوام يعني. ينادي صاحبه يا ابن الكذا ويقذفه بأمه. أي والله نسأل الله العافية. يعني من هذا يجلد شرعا, يجلد 80 جلدة. فهذه من أسباب الفسق التي تخرج الإنسان من الإيمان إلى الفسق والعياذ بالله. قال الله تعالى إلا الذين تابوا. إلا هذه تعود على أي واحدة من الثلاثة؟ هل تعود على الأخيرة يعني يرتفع الفسق, ولا تعود على الأخيرة والما قبلها يعني يجوز قبول شهادته مع ارتفاع الفسق, أم يعود على أيضا اللي قبلها اللي هو أنه لا يجلد؟ اتفق العلماء على أمرين, أن الأولى لا يعود عليها والأخيرة يعود عليها. يعني لو قذف إنسان رجلا بالزنا أو امرأة وقبضنا عليه وكل شيء وقال جمعة تبت, هل هذا يرفع عنه حد الجلد؟ لا يرفع, لأن فيه حق إيش؟ حق بشر. إذا اتفق العلماء على أنه يجلد 80 جلدة وأن التوبة لا بينك وبين الله, إذن لا ترفع الأول. طيب هل يرتفع الفسق إذا تاب؟ اتفق العلماء أنه يرتفع الفسق. زين, بقيت المشكلة بين العلماء فيما الوسط هذه. ولا تقبل لهم شهادة أبدا. مذهب الأحناف أنها لا ترتفع, لا تقبل شهادة طول عمره ما دام قذف مرة. الجمهور على أنها تقبل, قالوا أن هذا الشهادة وصف عدم قبولها الفسق. ولما ارتفع الفسق ارتفع هذا مذهب الجمهور يعني. لكن لو اخذنا بمذهب الحنفيه يا اخواني والله يعني انا صراحه عندي انه اردع لهؤلاء. لذلك قال المؤلف هنا قال بالهام التوبه فيها ينتهي فسقهم وتقبل شهادتهم. وقيل لا تقبل رجوعا بالاستثناء الى الجمله الاخيره فقط. ايوه هذا مذهب. ليش شهاده العز؟ ها شهاده العز شلون؟ ها شهاده العز شهود اي خلاص ما يقبل ابدا. يصبح والعقد باطل, اغلب عقود الناس باطله. ها اشهار مالكيه احسن. نعم شيخ, بس الذي يتهم رجلا يعني هل ينطبق الحكم؟ نفس الحكم نفس باتفاق المحصنات. لا لا لا باتفاق العلماء ان هذا يعني للجميع. لكن المحصنات قيل هنا لان الحديث عن عائشه رضي الله عنها كما سياتي فلذلك النص. وقيل لانه ابشع في حق المراه فهو اشد. لما انت يعني لما تقول رجل فاحش او رجل فعل فاحشه يعني ممكن يدافع عن نفسه, ممكن الناس يعرفونه يقول لا هذا يعرف يا رجل. لكن ترى امرأة فلانة يا جماعة ترى بغي, حتى لو بريئة يأثر عليها, حتى يأثر جدا عليها يأثر. وأيضا الناس ما يدرون هذه مستترة بستر الله فعلا كذا. شو موقف الشيعة من الأذان الله يعلم؟ من الزنا ايش ما هم طبعا يحرمونهم الشيعة يحرمون الزنا والمتعة اي بس المتعة يجعلونها الزنا كيف يعني نطبق على هالآية مع النبي مع ايش النبي صلى صفة عائشة زواج منها سيأتي ان شاء الله يعني رد عليهم وغيرهم ايضا ممن تهم عائشة رضي الله عنها بس خلنا نصل اليها الذين جابوا لفك ان شاء الله نتحدث عنها نعم والذين يرمون أزواجهم بالزنا ولم يكن لهم شهداء عليه إلا أنفسهم لأن هذه مسألة رابعة وهو إذا الرجل رمى زوجته رمى زوجته قبل شوي رمي لغير الزوجة خلاص يجلد 80 وكذا كذا لكن طيب هذا مضطر الآن يعني عادة الرجل لا يرمي أهله إلا وقد وقع يعني ما حد يتهم نفسه إلا وقع فهل له استثناء في الشرع نعم الشارع استثنى رمي الزوج زوجته ولو لم يكن عنده شهود فيجوز له ذلك لانتفاء الولد لأنه هو إذا ما رمى يعني تخيلوا الجماعة أن رجل وجد امرأة يعني أعوذ بالله مع أهله حتى لو طلقها في الشرع إيش حكم الولد الفراش فينسب له لا. فهذه مشكلة هو أن رأى أن الرجل أتاه لذلك لا ينفع الطلاق في مثل هذا السياق لابد من اللعان عشان ينتفي نسب الولد نسب الولد نعم شاء وقع ذلك لجماعة من الصحابة فشهادة أحدهم مبتدأ أربع شهادات نصب على المصدر بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في ذلك وخبر مبتدأ تدفع عنه حد القذف ويدفع عنها العذاب أي حد الزنا الذي ثبت بشهاداته أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته بالستر في ذلك وأن الله تواب بقبوله التوبة في ذلك وغيره حكيم فيما حكم به في ذلك وغيره لبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها طيب أبشر طبعا الحديث في الصحيحين وغيره حديث هلال بن أمية مشهور أنه قذف زوجته بشريكة من سحماء وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في البداية طبعا هو كان متخوف ما يدري إيش الحكم الشرعي قال يا رسول الله رأيت ولو أن رجل رأى مع أهله رجل ماذا يصنع أن تكلم بأمر عظيم وإن سكت على مثل ذلك فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل يعني لأنه قال رأيت يعني كأنها إيش افتراض ما وقع يعني ففي اليوم الثاني جاء وقال يا رسول الله ما سألتك عنه قد ابتليت يعني ترى أنا مبتلى يعني أيوة سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شهود أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله شوف سبحان الله ثقته بالله والله يا رسول الله ما كذبت عليها وإن الله لا يبرئني الله سيبرئ الله تعالى من هذا الحد يا عجيب فأنزل الله تعالى هذه الآية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى سعد بن معاذ قال يا رسول الله سعد تعرف سعد رضي عنه يعني يتدفق غيرة قال يا رسول الله أتركه ينبو على زوجتي كنبي التيس وأذهب وأبحث عن أربعة شهود والله لا أضربنه بالسيف غير مصفح ما أضربه بالسيف مصفح كذا أضربه يعني بحد السيف والله أضربنه بالسيف غير مصفح فقال تعجبون من غيرة سعد والله إني لا غير سعد بن معاذ يعني هو يقول له النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال له جيب أربعة شهود لأن طبعا هذا كان كله قبل نزول الله خلاص جيب أربعة شهود أنت الآن قذفت امرأة بدون شهود على طول ينطبق عليك حد القذف هذا فعلا أنت أصلا لما تروح عم تجيبك يجمع لك أربعة إيه خلصوا يعني انتهوا كذا يموت بحسرته فسبحان الله نزل الشارع هذه الآية مراعاة للزوج طبعا ليش أربعة لغير الزوج سترا للمرأة يعني الشارع يتشوف للستر يقول شيخ الإسلام تيمية يا إخواني يقول ما ثبت رجم رجم أو امرأة محصن بشهود في تاريخ الإسلام. الميل في المكحلة صح؟ كيف أربعة يرون مرة واحدة؟ صعب صعب إيه. أيوه لازم يشهدون كلهم بأني رأيت الميلة في المكحلة. إلا هو قبلهم قبل قبل الواقع يعني. أيه صعب جدا جدا. الشيخ الغيرة كانت عند سعد بن عبادة. هو هو المشهور سعد بن معاذ. وزاد بن عبادة. يمكن في موقف آخر لكن لكن هذا. كريهة سعد بن عبادة. يمكن يمكن. طيب على كل حال الزوج استثنى بهذا الاستثناء ل. أحسن دنايا. فالشاهد أن هلال أنزل الله تعالى في هذه الآيات فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بهلال وأتى بزوجته وقال لهلال يا هلال اتق الله وإن عذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة. قال والذي بعثك بالحق ما افتريت عليه والذي بعثك بالحق لا يمسني منها يوم القيامة شيء. يعني بشدة يقينه أنه ما يمس من الناس شيء. فبدأ وقال أربع أشهد بالله أربع شهادات أربع شهادات إنه الآن يأتي يعني لما انتهى هلال قال لها قال يا فلانة إن عذاب الدنيا أهم من عذاب الآخرة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعظها يا فلانة وكذا كذا. يقول ابن عباس الراوي قال فتلكأت ترددت ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم نعم وأقسمت وفقال للنبي صلى الله عليه وسلم انظروا إليه يعني الولد إذا جاء خدلج المهم قال فهو لشريك سحماء ولا وفعلا جاء على الصفة المكروهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لولا ما بيني وبينها من الأيمان لكان لي ولها شأن. المهم أن الآن خاصة طبعا برئت شرعا القضاء ما لا يشأن دخل في النيات ولا ما في القلوب احنا الظاهر شكل الولد الولد طبعا الولد منتفي اصلا يعني فهو ما يضره هلال اصلا انتفى مباشره من سوى اللعان انتفى عنه الولد فهو اشبه بذاك بذاك الرجل. لكن اقصد ان هذه كانها شهاده من النبي صلى الله عليه وسلم لحمايه لتبرئه هلال ايضا انه ما فعل شيء. طبعا تعرفون من هلال بن اميه له حدث كبير جدا ثلاثه المخلفون احسن هو احد الثلاثه المخلفين. الى من ينسب الولد هذا؟ ينسب لامه أحد الثلاثة المخلفين هلال هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرارة بن ربيع حتى ما تنساهم يقولون يجمعهم قولك مكة ميم مرارة وكاف كعب وها هلال. طيب لكن أنا شيخ زوجتك دي غير اللي صبرت معاه في الأرض صح حسنت هذيك أخرى كانت صالحة يعني هذيك كانت طبعا هو أول الآن التهمة يعني هلال لم يتهم أحدا ما اتهم أحد طبعا قد يكون ليل وما رأى لكن هو يعرف زوجته ورأى المشهد رجل كذا فالآن لم يتهمه طبعا هو ذكر اسم شريك لكن لم يتهمه خلاص يعني يبقى بعيدا حتى يبدأ الاتهام. لو قال مثلا أنا أتهم فلان لكن لو اتهم لازم يجيب إيش يجيب أربعة لأن الحين مو زوجته لكن هو الأول الحين اللعان على حادثة الزنا بس. طيب عندنا فائدة أيضا اللعان هذا طرد من الجنة طرد من الرحمة الملعون مطرود من رحمة الله وكل يتوب طريقة اللعان يبدأ الرجل أول شيء يقول والله الذي لا إله غيره أني ما أنها فعلت الفاحش والله أربع مرات والله ثم خامس يقول وأن لعنة الله عليه وأن هو يقول علي علي بس أنا مرد وأن لعنة الله الإمام يحط إيده على الخامس يقول لا يعني هذا ما هو بأقصد يعني ليس من شروط اللعان لكنه في قبل ما يقولها يقوم الإمام يعظه خصوصا الخامس أي الخامس يقول له انتبه هذه الموجبة ويحط إيده على لكن لا وضع اليد ليس أقصد يعني شرطا يعني أي سنة ونفس الشيء المرأة والله الذي لا إله غيره إنه كاذب طبعا هو يقول إنه صادق لكن هي تقول إنها كاذب والله إنه كاذب كاذب أربع مرات في الخامس تقول وأن غضب الله أعوذ بالله علي إن كان من الصادق خلاص إذا صارت كذا فرق بينهما صار يعني انتفاء طلاق مباشر طلاق لا رجعة فيه وانتفى الولد. كل شيء حرمة مؤبدة طبعا التوبة بينهما الله تعالى لكن لماذا هنا اللعنة هنا الغضب؟ أيوة الغضب الغضب لأن المرأة هي الوحيدة التي تعرف يقين نفسها فهي إذا عرفت يقين نفسها أنها فعلت وقالت والله ما فعلت تصبح يعني مع كذبها وافترائها وفعل الفاحشة فهي اجتمعت عليها أعوذ بالله للذنوب. الرجل ممكن يكون واهم ممكن يكون يعني يقصد أن الكذب في حقه أبعد. أيضا الرجل يتهم نفسه يعني هو فظنوا أنه صادق. المرأة تبرئ نفسها فالشبهة عليها أقوى واضح. الرجل بيلحق بنفسه عادي أيوة يعني بالضبط يعني فهو يعني أقل يعني الدافع الذي عنده أي بالضبط فالدافع الذي عنده أقل لكن المرأة الغضب أشد من اللعنة أغضب لا شك غضب الله أشد من اللعنة لا شك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته سورة النور ممتعة صراحة أيوه عجيبة جدا ولولا فضل الله عليكم ورحمته قال المؤلف هنا بالستر يعني قدره يعني. الإمام الزمخشري في كتابه الكشاف طبعا هو تعلم لغوي يقول وإنما حذف الخبر ليذهب به الذاهب كل مذهب في تعميمه يعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهلكتم لولا فضل الله عليكم ورحمته لما أفلحتم لولا فضل الله عليكم ورحمته لعذبكم أيوة بالضبط فهذا وجيه صراحة يعني حذف الجواب بالتعميم هذا الجواب طبعا في شيء يا جماعة لو حصل تصوير فيديو شرعا لا يعتبر غير معتبر لأن الصورة سهلة التركيب هذا شيء والشارع اشترط الشهود الأربعة بمباشرة شهود مباشرة. أنا أعرف إحدى الداعيات داعية حتى الدينية الداعية إحدى داعية يعني سبحان الله يعني أنا ما ودي أذكر دولتها لكن داعية مشهورة وحصل واحدة من الليبراليات أو العلمانيات المهم حقدت عليها بسبب أنها ما شاء الله حريصة وداعية فجابت أجلكم الله فيلم إباحي وركبت صورة المرأة على صورة الداعية ونشرته أن الداعية فلانة تفعل الفاحشة ونشرت هذا المقطع يعني. طبعا الداعية مسكينة يعني فجعت يعني صار لها يعني حتى مسكينة زوت في بيتها وأصبحت لا تخرج وكذا. الذي بدنا نصيحه أن سهولة تركيب الصور في أفلام الفيديو والصور والمقاطع فلذلك الشارع لا يعتبر هذا لازم شهود أربعة مكلفين لازم شهود أربعة ترى باقي 10 دقائق تبغون نكمل ولا تفرق بينهم ولا غيره تفرق على حقوق ولا لا ايش تفرق بينهم من العالم خلاص لا ولا حق انتهى خلاص ايش لا خلاص لا ايضا شو برا خلاص انتفي تمام وهذا سبب اللعان يعني ولا كان استر له ان يطلق خلاص يطلقها وانتهينا. لذلك يعني ينصح من رأى من زوجته مثل هذا وهي لم تحمل ينصح بإيش بالطلاق لا يلعن لأن لعانه اتهام لها وله أي وأنت أصلا أهمك في اللعان انتفاء الولد والولد لم يحصل أصلا فلذلك الأفضل أنه يطلق بستر وخلاص بس مطار عليها وعليه أي بصلاً. لا بس أظن حتى عندنا قضاء الولد الفراش يعني وإذا جاء اللعان يعتبرون به أي ما لأن أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد الفراش خلاص ويلعاهر الحجر حتى لو هي زوجته أي حتى صار اللعان بينهم أي يستطيع أن يعرفه يعني شيخنا لكن هنا في نقطة معاصرة الحين الولد الفراش كيف يكون نسبه وكيف يكون إجراءاته وكيف يكون يعني أمه كل أمه يقال فلان ابن ميمة. إذا كان له يعني أب خلاص ينسب للأب. يعني أقصد لو أن رجلا زنى بامرأة وتزوج هذا يلحق بالزوج. يلحق بالزوج خلاص. لو خلاص لعنها مثلا. مجهول. لعنها ينسب لها. لو لو لو رجل زنى ببكر وحملت ينسب لها. زياد بن أبي. مثلا. زياد بن أبي سفيان. طيب شيخنا. نعم. يجد امرأة بكر أو لا لا هو اللي عام بس لانتفاء الولد. اذا ما في ولد خلاص ما يحتاج لاعن. يعني اخونا يقول هي حملت وولدت وبعد تحديد الدي ان اي اتضح ان الولد غير له. ايه يعني خلاص يطلقها بس ما يقدر يتهمها. ليش يطلقها شيخ؟ يمكن قفزه يمكن شده حيضه. ممكن يعني اذا ثبت هذا او طاحت على خشبه او شيء. ومين يظن ظن الحسن ده؟ المشكلة يعني هو فعلا ترى إذا ثبت هذا ما في إشكال. ما في إشكال شرعا لكن يثبت لازم يثبت. يعني أحد الشباب زوجته ولدت فلما تعلت من نفاسها ذهبت وعملت عملية رفق بكارة بالعكس يعني. فلما أتاها بعد النفاس استغرب قالت له والله أنا سويت لك يعني. فقام وطلقها. سنت. قال ما الذي ضمن لي أن الأولى أنت أيضا. قال مثل هذه الجرأة خطير. لذلك الذي يفعل يعني ينبغي للمرأة أنها مهما حصل لها تعترف. مثل ما مثلا ما قبل لو أنها مثلا يعني حصل لها حادث معين وذهبت البكارة لا تتجرأ وتعيدها. تثبت طبيا هذا أن ذهبت مثلا مع شهادة أيوة خلاص. قال قبل الزواج ويقال الرجل قبل الزواج يكون على علم ترى الموضوع كذا كذا ومش عارف المرأة صار لها ظرف تبي ما تبي كيفك خلاص. لكن هذا هو الواقع. الله يكرمك شيخ. دكتور بيصلي كان في مسجد دكتور نساء شكنا اليوم ما في هي تصف لها مرتبطة ببعض الصفحة. ايوه هو الموضوع الزوج مرتاح شيخ لما كشف الدكتور قال لها انت كذا كذا بس انا ساشهد شيء معك. عرفت شلون؟ قالت لا قال لها كلام غلط بس انا غير شهاده ستره. لا بس هذا خطير. هذا ظن منه انه فعل خير يعني. اي ظن منه بس هذا غلط. يمكن معها الدكتور ستر. لا ستر ضيع المسكين. أيوة هو مشكلة انه يضيع الرجل ضيع حقه. اي هذا اشكالية يعني هي لو كانت لوحدها مثلا او ما تزوجت ممكن لكن مع زوج صعب لانه يكون فيها خيانة للزوج. طيب الان حديثنا عن حادثة الافك وهي حادثة عظيمة كما لا يخفاكم. ملخص القصة عشان نبدأ نفهم الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يقرع بين النساء فخرج بعائشة رضي الله عنها في سفر إلى غزوة المريسيع. غزوة المريسيع وتسمى غزوة العشيرة أو العسيرة. بعد ما ذهب الغزوة ورجع في الطريق في رجوعه وقف الجيش في أحد المنازل كعادة الجيوش يمشون شوي يوقفون اللي يبي يغير اللي يبي يلبس يأكل كذا إلى آخره. فلما وقف الجيش خرجت عائشة رضي الله عنها لقضاء الحاجة ذهبت بعيدا عن الجيش ورجعت. فلما رجعت التمست عقدها فلم تجده فرجعت مرة ثانية تبحث عن عقدها فأخذ منها وقت في البحث. جاء الجيش أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بالمسير فجاء الذين يحملون هودج عائشة أخذوا الهودج. تقول عائشة وكانت النساء ذاك لم يحملن اللحم يعني إيش خفيفات يعني ما في ضيف. فحملوا الهودج ولم يستنكروا خفته يظنون فيه حطوا على الجمل ثم انطلق الجيش. انطلق جاءت عائشة رضي الله عنها فوجدت أن الجيش كله ذهب ولم يبقى أحد. وهي طبعا صغيرة وقتها يعني تقريبا 12 أو 13 سنة يعني ما كانت كبيرة يعني. فبقيت في مكانها وقالت سيفقدونني ويرجعون إلي. ما تعرف الطريق ولا تعرف كيف بس. وكان من عادة الجيش أن يتركون رجلا يتخلفهم حتى يلتقط ما يسقط. الساقة. أي يخلونه في الساقة يلتقط مثلا صحن سقط ولا بريق ولا مش عارف ايش ولا بعير ند، المهم عادة يفعلون كذا. فكان صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه متخلفا في ساقة الجيش، فجاء إلى مكان الجيش مكان فوجد عائشة نائمة، فهو فهم أن الناس نسوا عائشة فاسترجع، يعني قال إن لله وإنا راجع، كيف يعني يتركون عائشة رضي الله عنها فاسترجع. تقول عائشة رضي الله عنها فاستيقظت على استرجاعه وكان يعرفني قبل الحجاب وجلببت وجهي بردائي، غطت حجابها، إذا كان يعرفها قبل نزول الحجاب وهي كانت كاشفة، فلما سمعت استرجاعه غطت وجهي. فأنا أخذ تقول والله ما كلمنا بكلمة إلا استرجاع، يعني هو حزين إنه كيف تركوا عائشة، طبعا قدر الله من غير قصد يعني. فأنا أخذ جمله فركبت عليه، فما وصلنا الناس إلا وقد وصلوا إلى المدينة على أطراف المدينة. فلما جاء الناس، طبعا المنافقين جاهزين موجودين حسبي الله عليهم، فلما رأوا هذا المشهد عائشة رضي الله عنها وصفوان معطل متأخرين عن الجيش، فمباشرة عبد الله بن أبي اتهم عائشة بالفاحشة مع صفوان عياذ بالله. حتى صفوان يقول والله ما كشفت ستر امرأة في جاهلية من الإسلام. تقول عائشة رضي الله عنها ومات شهيدا بعد ذلك. تقصد أنه يعني هذا يدل على صدقه الله صلاحه يعني وديانته يعني وليس لو كان أصلا أصحاب الفاحشة ما وفق لهذه الشهادة. أحسنت. فعائشة رضي الله عنها لما كانت جالسة في مكانها بالجيش ونامت يبدو أصابها برد، فأول ما وصلت المدينة ازدادت حرارتها وألقي عليها نافض يعني رجفة كذا من شدة البرد. تقول فبدأ الناس يخوضون في قصة الإفك، وأنا لا يريبني في مرضي إلا أني فقدت ذلك اللطف الذي أجده من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت مريضة، إنما كان يمر ويقول كيف أتيكم، كيف يعني شلون هذيك. فلما بدأت في نقاهة المرض من بداية يعني المعافاة، خرجت أنا وأم مصطح بن وثاثة، ومصطح بن وثاثة قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان أبي بكر الصديق ينفق عليه، وكان رضي الله عنه وغفر الله له ممن اتهم عائشة، وقع في عرض عائشة، وكانت أمه غاضبة عليه لأنه يعني كيف تتهم من ينفق عليك، ابنة من ينفق عليك، واضح؟ فكان في نفسها عليه. فخرجت عائشة مع أم مصطح إلى المناصع، المناصع هذه كانت منطقة تقضي بها النساء حاجتهم. تقول عائشة رضي الله عنها وكانت عادتهم كعادة العرب لم يكن هناك حشوش في البيوت، حشوش يعني إيش؟ الحمامات تجلكم الله، ما كانت في البيوت، كانت العرب تكره ذلك فيقضون الحاجة في البرية، فكان هناك مكان للنساء، وسبحان الله من شدة حياء النساء ما تخرج المرأة إلا بعد المغرب عشان تستر بستر آخر وهو ستر الليل. خرجت هي أم مصطح، فلما انتهوا من حاجتهم راجعين تعثرت أم مصطح في مرطها ثوبها، فقالت تعس مصطح، وهي تتعثر كذا يعني. بالمناسبة ترى هذه عادة لا زالت موجودة عندنا، يعني يقوم الرجل إذا تعثر أو كذا يسب عدوه. أعطيكم طرفة بين قوسين، أمي ذهبت إلى إحدى القبائل، إحدى امرأة من إحدى القبائل، وكانت هذه القبيلة بينها وبين مطير ثارات في السابق، ثارات قديمة. المهم هذه المرأة العجوز أتت بشاي وقهوة لتقدمها لأمي، فتعثرت بمرطها، فقالت كب مطير كبهم لله. ما الحادثة طبعا يعني غلبتها كبهم طير كبهم لا. قالت بيوفا هل جايتك وزعلت وطلعت. المهم يعني الشاهد ان هذه لا زالت موجودة سبحان الله. هذه يعني سبوا فهي لانها ساخطة على مصطح قالت تعس مصطح. فقالت عائشة رضي عنها بئس ما قلت لرجل شهد بدرا. مفاجأة. مفاجأة شلون تسبين واحد ولدك وشهد بدر. قالت ما علمت ما يقول. قالت ما يقول. فحدثتها بحادثة الإفك وقصة اتهام الناس وقلنا انتشر. تقول فزاد مرضي ورجعت إلى البيت وهي في حالة لا يعلمها الله سبحان الله. المرأة العفيفة لا تتحمل مثل هكذا. المرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أتيكم؟ قالت يا رسول الله ائذن لي أن أذهب إلى والدي. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أردت عليك السلام الله على دكتور يا مرحبا أردت أن أستثبت. فذهبت إلى أمها فقالت أمها لها يا بنية هوني عليك إنه ما من امرأة لها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقالت هي عائشة والضرائر أيضا يعني أمهات المؤمنين أيضا يتكلم نبي. فزاد همها وبكى. المهم عائشة رضي الله عنها بقيت تبكي يعني حتى تقول هي حتى ظننت أن الحزن فالق كبدي مشدة أعوذ بالله الألم. رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في هذه الفترة جلس شهرا لا يوحى إليه. بالمناسبة استدل العلماء اختبار عظيم واستدل العلماء به على أن القرآن من الله وليس من النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان منه لكان إيش بادر إلى تأليف شيء حتى يبر به. لكن دل هذا على أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. هذا متهم صلى الله عليه وسلم. آه اللهم صل على محمد. المهم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل. جاب علي رضي الله عنه وجاب أسامة وقالوا ما رأيكم. فعلي رضي عنه قال يا رسول الله نساء غيرها كثير يعني ما جعل رأيكم. أسامة قال يا رسول الله أهلك ولا نعلمهم خيرا واسأل الخادمة تصدق. خادمة من هي؟ خادمتها بريرة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بريرة رأيت شيئا؟ قالت يا رسول الله والله ما يعني رأيت عليها شيئا إلا أنها تعجن العجين فيأتي الداجن ويأكله وقد نامت. هي تعجن تغط وهي نايمة فيأتي الداجن ويأكله. هذا عيبها الوحيد يعني ما رأت عليها عيبا. واضح طبعا إذا ذكر يعني عيب بسيط معناه أنها لا يوجد يعني عيب يعني. المهم قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وقال يا أيها الناس إن رجلا اتهم أهلي به وأنا والله لا أعلم على أهلي خيرا. اتهمها برجل لا يدخل إلا معي ما يخرج إلا معي. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال يا رسول الله إن كان منا يعني الخزرج الأوس فمرنا بأمرك وننتفذ وإن كان من إخواننا الخزرج فنحن تحت طوع أمرك. فقال سعد بن عبادة تقول عائشة مع أنها مو مياها الآن قالت وكان رجلا صالحا ولكن حملته الحمية فقال كذبت والله لا تقدر عليه. فقال سيد بن حضير بل كذبت أنت إنك منافق تدافع المنافقين. وكاد أن يثور الحيان فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال يخفضهم حتى هدوا. صور سبحان الله فتنة المنافق هذا عبد الله بن أبي كيف كاد أن يفتن بين المسلمين كلهم. مر شهر وعائشة رضي عنها في حالها والمدينة كلها في هم وضيق والنبي صلى الله عليه وسلم في حالة لا يعلم بها الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر على عائشة رضي الله عنها وقالت يا عائشة تقول أول مرة كان دخل علي منذ أن بدأت هذه القضية. أبو بكر موجود وأم عائشة موجودة أم الرومان. المهم فقال يا عائشة أما بعد يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن الله يتوب وإن كنت لم تفعل شيئا فإن الله سيبرئك. طبعا عائشة إيش اللي أحزنها؟ أحزنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هناك في احتمال لم يبالي. أيوة أيوة يعني فهذا الوحدة يعني زادها وهي تحب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أنت حتى أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول فنشف دمعي حتى لا أحس منه قطرة. فقلت لأمي كلمي رسول الله دافع عني. قالت والله ما أدري ما أقول. يا أبتي كلم رسول الله دافع عني. قال والله ما أدري. فقالت عائشة قلت والله إني أعلم أنه قد وقع في نفوسكم شيء. إن قلت أني بريئة لا تصدقوني، والله يعلم أني بريئة. وإن قلت لكم أني مذنبة لا تصدقني، والله يعلم أني منه براء. لكن لا أجد لكم إلا كما قال أبو يوسف لبنيه. تقول رضي الله عنها، هذه في رواية الترمذي، تقول فنسيت اسم يعقوب من شدة الحزن. سبحان الله، ترى الحزن خل واحد فعلا يعني ينسى. أذكر مرة أحد طلبة العلم ممن يدرس الفقه، يعني يدرس كتاب الجنائز، توفيت ابنته وأنا كنت بجانبه في الجنازة لما قدم الصلاة على ابنته. قال لي إيش نقول بعد التكبيرة الأولى؟ فقلت له الفاتحة. أنا مستغرب كان. قال والثانية؟ قلت له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال متى الدعاء؟ قلت له بعد الثالثة. والله يا جماعة هو يبي الدعاء، وسبحان الله من الحزن نسي ترتيب الكذا وما أدري متى يقرأ. فسبحان الله فعلا الحزن ينسي، يعني ينسي. فتعايشة تقول نسيت اسم يعقوب فقلت أبو يوسف، ما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف لبنيه فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. تقول ثم استلقيت واستقبلت الجدار. وما كانت نفسي أن الله تعالى، تقول نفسي أحقر عندي من أن يتكلم الله تعالى في شأني، ولكن قلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يراني رؤيا تبرئني. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه، رام يعني تحرك، حتى أخذه ما كان يأخذه من العرق إذا نزل عليه الوحي، حتى إنه لا يخرج منه مثل الجمان في اليوم الشاتي من العرق. ثم أفاق، فلما أفاق قال أما الله فقد برأك يا عائشة رضي الله عنها. فتقول رضي الله عنها فأنزل الله تعالى هذه الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخره. فتقول عائشة رضي الله عنها لما قالها أبو بكر وما قمي إلى رسول الله، يعني قمي، قالت لا والله لا أشكر إلا الله، لا أحمد إلا الله، يعني لأنه هو حط احتمال رضي الله عنها، لا أحمد إلا الله. تقول عائشة رضي الله عنها وكانت زينب بنت جحش هي التي تساميني من أمهات المؤمنين. تساميني يعني تنافسني يعني. فكانت أختها حمنة طفقت تتهمني، وأما هي زينب قالت أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، ما رأيت عليها إلا خيرا. فعصمها الله بالورع، عصمها الله. أما أختها فوقعت مع من وقع، حمنة بن جحش. فجلد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، مصطح وحمنة حسان رضي الله عنه. طبعا الثلاثة هؤلاء ترى بمناسبة هذا يدل على فضلهم، لما نزلت الآيات فتبرئة عائشة جاءوا يعترفون، قالوا يا رسول الله احنا اخطينا تكلمنا فطهرنا برنا. أما المنافقون ولا واحد منهم اعترف، وعبد الله بن أبي وغيره وكذا. فنقصد جلد هؤلاء ليس ترى يعني منقصة، بل هو مدح لهم وتطهير لهم. فالثلاثة هؤلاء الحمد لله يعني الله تعالى يعني قضى عنهم ورفع عنهم الملامة بفعل بالحد. هذه الآيات التي نزلت في عائشة في تبرئتها هي من هذه الآية، إن الذين جاءوا بالإفك إلى آخر أولئك المبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر عظيم. يعني من آية 11 إلى آية 26 16 آية نزلت في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا يدل على فضلها ومكانتها في الإسلام. الله تعالى برأها بستة عشر آية، وهذا شيء عجيب جدا. يعني سيدة عائشة شيخ تقول في هذه الحادثة كانت هناك امرأة تأتيها تبكي مواساتها ايه. لم أنسها أبدا. سبحان الله. صحيح. لم تنسى هذا الموقف يعني. لأن الموقف لا تنسى. صحيح صحيح. وفعلا ترى في أوقات الحزن هذا الأخ نفسه طالب العلم اللي قلت لكم ماتت ابنته يقول لي كل من جاءني يعزي في ابنتي لا زال صورته مرتسمة بين عيني، وكل من لم يأتي لا زلت إذا رأيته أجد في نفسي غصة عليه. الله أكبر. سبحان الله. شيء عجيب يعني النفوس يعني في مثل هذه المواقف يعني يفرح بالمواساة والعزاء إذا ذكرها لفلان يعني. أيوة يفرح جدا بالذات في هذه المواقف مواقف الحزن يعني. طيب نعم. الحين الآية هذه ودع الراجع عائشة. بلى. شو يرد الشيعة؟ هو طبعا الشيعة يرون أن هذه نزلت في مارية. يتهمون يعني ينقلون العائشة نقل ينقلون الموضوع نقلة تامة. ويزعمون أن هذا ثابت في مسند الإمام أحمد. طبعا غير ثابت في مسند أحمد ولا غير. يمكن حديث موضوع أو شيء لكنهم يعني يدعون هكذا أن هذا ليس في عائشة اللي هو أصلا محرج لهم جدا لأنه كله في الثناء على عائشة رضي الله عنها. عائشة أنه هي اللي تكلمت في ماريا. آه بالضبط يعني يعكسون الموضوع رضي الله. طيب نقف هنا إن شاء الله الحديث عن تفسير هذه الآيات في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. ها يكون سهل إن شاء الله يكون أوضح وأسهل إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. صلى الله وسلم على نبينا محمد.